ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون إن الذين وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم قال الملأ الذين كفروا من قومي ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادئ

صدق الله العظيم.